قول الله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا، يعني أنهم أرادوا خشوا أن يظن أن أم الكتاب المقصودة في هذا الكتاب أو في هذه الآية هي فاتحة الكتاب. لكن جمهور أهل العلم أطلقوا اسم أم الكتاب عليها وقصدوا بأم الكتاب هنا الفاتحة، ولم يقولوا إن المراد بالآية الأخرى أنها الفاتحة، فلا تعارض بين هذه التسمية وبين الآية المذكور فيها أم الكتاب في كتاب الله. أحسن الله إليك. قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، ولذا كرهه أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، ويقال لها الحمد. هذا ثابت في صحيح البخاري، ولذلك لعل الحسن وابن سيرين رحمهما الله لم يبلغهما هذا الحديث، وإن بلغهما لعل كراهيتهما من نظر آخر، وإلا فهذه من أسماء سورة الفاتحة. والآن شرع في بيان أسماء سورة الفاتحة وذكر قرابة 9 أسماء لسورة الفاتحة. نعم، فاتحة الكتاب الفاتحة، الآيات المحكمات، أم الكتاب، الحمد، الصلاة، الشفاء، الرقية، الواقية، الكافية، هذه كلها أسماء تسمى بها سورة الفاتحة.